يثبتوا لهم فيها الأجور. قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأمة وما أجمعت عليه أهل الطيب ومخالفة لعقائد الآئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ثم قال فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرد قول تعالى أإله مع الله هل له خلق الأمر لله ملك السماوات والأرض ونحوها من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغير في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإماتة وخلقا. وتمدح الرب سبحانه وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه فقوله هل من خالق غير الله والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. شوفوا القطمير هذا الغشاء الخفيف جدا على النواة. في النواة ثلاثة أشياء في وسطها كده بالطول مشقوق الفتيل هذا اللي في الوسط فتيل فتلة صغيرة كده في الوسط مشقوقة نص. طب في خلفها هنا النطير نقرة صغيرة جدا يخرج منها يخرج منها بداية النبات يخرج منها من هذا النقير. واللفافة عليها هذه القطمير اللفافة الغشاء الخفيف جدا قشرة خفيفة قطمير هش لو نفقت ويترك الفتيل في الوسط القطمير اللفافة عليها غشاء خفيف جدا معنى النقير في ظهرها من خلف يخرج منه النبت هكذا معنى من منكم رأى نبات النواة لما تخرج أول حاجة حاجة يسيرة جدا نبتة خضراء تخرج كده وعند فرع سبحان الله. طيب أصلها ثابت فرع في السماء النواة عجيبة خلق عجيب في النواة. هؤلاء لا يملكون قطمير القطمير القشرة الهشة بالغشاء الهشة لا يملكونها. والثلاثة هذه كلها مذكورة في القرآن معنا إخوان القطمير والنقير والإيه والفتيل كل قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى يعني لا زال المؤلف الشارح ينقل عن الإمام الحنفي هذا. ثم قوله فقوله في الآيات كلها من دونه هكذا إخوان أي من غيره ماشي مستقيم كده معنا أي من غيره يعني من دونه يعني استقلالا وفي إما شرك مع الله إما يدعو إله مع الله هذا شرك وإما يدعو غير الله لوحده كده ولا يدعو الله فمن دونه يعني استقلالا دعا غير الله من دون الله أي دعا غير الله لوحده كده ولم يدعو الله هذا أطم وأشد أقبح. أدنى منه من يدعو مع الله إلها آخر مع الله قال من دونه فلما قال من دونه إذن نبه بالأعلى عن الأدنى وإذا كان لا يجوز الأعلى الذي هو دعاء غير الله على وجه الاستقلال للجزء الثاني التشريع. فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه هام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإنه عام ممكن صح. شوف النسخ اللي معكم أيضا يا إخوان، عندك عام الشيخ عبد الهادي هام، الظاهر الأقرب المعنى عام يدخل فيه من اعتقد. صوبوها كده في الحاشية، من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره. كم من واحد من العام يقول مدد يا فلان مدد يا فلان، سبحان الله يدعون غير الله. طيب واللي بيقول مدد يا نبي هو أيضا كذلك، يقول لك ده بيمدح النبي، يا سبحان الله ده مدح النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا الكلام ولا يرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اطلبوا مني المدد، سبحان الله. والتاني بيقول لاجل النبي كده، لاجل النبي كلها كده، هذا شرك لا يجوز، لا يجوز، هذا مش مدح، مش مدح النبي عليه الصلاة والسلام. وانت تمدح النبي بالشيء المعقول الموافق للشرع مش الزائد المغالي، معنى اما اخرج لكم واما تخرج، انا اخرج هكذا 5 سنتيمتر. الشيخ ابو عاد برضو في زاويه كده، اما اتيك واما تاتي له. جزاك الله خير. اذا يا اخوان كل هذه امور شركيه لا تجوز. من قال مدد يا فلان، تسمع بعض العوام يقول مدد يا بدوي يا حسين يا كذا، وقال الشله شله، ايش الشله هذا؟ هذا ايضا داخل في النوع الدعاء اشتغل معنا يا اخوان. طيب يقول هنا كلام الامام الحنفي هذا طويل نقراه ان شاء الله الى اخره. قال فإن لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وقال كل نفس ذائقة الموت، وقال كل نفس بما كسبت رهينة. في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك إلى على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف تصرف في غيره، سبحان الله. فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، هؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامة فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا عيب، كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير. مريم عليه السلام كانت تأتيها فاكهة الفواكه والأطعمة وهي جالسة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. كرامات الأولياء أهل السنة والجماعة يقرون بها ويقولون بها ومقتضاها ولا ينكرونها، لكن لا يقولون بأن الموت يتصرفون أبدا، ولا يغالطون الناس ويخادعونهم لأن الموت لهم كرامات يتحرك ما يشاءون ويتصرفون في العالم ويدبرون أمور الكون أبدا، خبيب بن عدي كما في الصحيح كانت بيده كان بيده عنقود من العنب. تقول المرأة وما بمكة الثمرة، وهو أسير مكبر كرام. وسيد بن حضير نزلت الملائكة وأظلته عندما كان أكبر سورة الكهف كرام. عمر بن الخطاب نادى وهو على المنبر يا سارية الجبل يلزم الجبل، كشف الله له الأمر وكان محدثا ملهما. الكرامات وسارية في أقصى بلاد الشام وعمر في المدينة، وسمع ذاك الصحابي صوت عمر أبلغ الله الصوت كرامة لا بأس بها. فالكرامات كثيرة. نعم، وكما قال السلف إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تحكم عليه بشيء حتى تزين أعماله. هو فين؟ أين هو من السنة؟ الكرامة أن تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن توفق لاتباعه قبل كل حاجة. هذه الكرامة حق معنى ما جاء بعد هذا فهو فضلة، ولا يعجب المرء به ولا يبتن به. الكرامة الحقيقية قبل كل شيء أن توفق إلى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قبل كل حاجة. قال وأبي مسلم الخولان، لكن حديث قصته ضعيف، أنه ألقي في النار وخرج كما خرج الخليل عليه السلام، قصته ضعيف. قال وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قول الله جل ذكره أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية إن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله يجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف لضر لا غيره، ما يكشف هذا الضر. نعم، أنه الكاشف جميل ماشي، وأنه المنفرد بإجابة المضطر، وأنه المستغاث لذلك كله يعني المستغاث به، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، هو المنفرد بذلك سبحانه. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال، نعم كما قال الله سبحانه يعني كما إيش يستغيث رجل بأخيه في باب القتال أغثني من فلان سيقتلني سيأتي عليه، لا بأس، أمور حسية يقدر على المخلوق. أو إدراك عدو، عدو سيدرك، أو سبع أو نحو، فقولهم يا لزي، هذا أسلوب إيه؟ ندبة واستغاثة. يا للمسلمين، بحسب الأفعال الظاهرة التي يقدر عليها المخلوق يا أخوانا. وما الاستغاثة بالقوة، القوة الخفية والتأثير الخفي والسر، أو الأمور أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعل جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكر. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة وغيره على وجه الإمداد منه أشرك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره سبحانه وتعالى. قالوا أما ما قالوا إن منهم أبدانا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب والغوث الناس هذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث في سراج المريدي وابن الجوزي وابن تيمية انتهى باختصار. والمقصود شوف كلام الشارح يعلق والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لأهل الكتاب هكذا أريد أقولها لطال الكتاب. والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه الحق والإيمان. المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداء الحق والإيمان. خالد ما جاء معك نسخة صحيح كم جميل طيب. قالوا طيب إلى أن قال مخالف ما عليه الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداء الحق والإيمان والله المستعان عليه. كلام جميل يعني كما قالوا كلام شديد من إمام رشيد وما عليه مزيد. قال وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله ولا تدع طب هذا النهي للنبي عليه الصلاة والسلام الذي وفقه الله لتكميل التوحيد وتحقيقه وتصفيته وتنقيته فما بالك بنا كيف يكون الأمر في حقنا. سبحان الله أعظم وأعظم. ولا تدع فهو عطف على أقل يعني الآية وأن أقل وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين كل هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم قل يا أيها الناس إن كنت في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاك وأمرت أن أكون من المؤمنين. ثم قالوا أن أقم وجهك للدين حنيف وبعدين قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال ولا تدعو فهو عطف على إيه على إيه شيخ أحمد عبد المتعال على إيه واحد في رؤيا الظاهر فيش نوم شافك في كده طيب تمام ارفع شوي ارفع النظارة عشان اشوف. طيب اذا الايه الان عطف عليها على اصل اذا عندك ايه سطر اظن 10 صفحة 48 و100 معنى اقل فهو عطف على اقم اللي هي في الايه وان اقم وجهك للدين حنيف. وهذا الأمر والمخاطبة لمن؟ شيخ أحمد ها؟ لمن؟ للنبي أيوة من إطلاق من عندك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هكذا فأحرى أن يحضر من ذلك غيره. عرفنا يا إخوان؟ قال والخطاب خرج مخرج الخصوص يعني خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام خرج مخرج الخصوص لكن المراد بالعموم والمراد بالأمة. النبي عليه الصلاة والسلام لن يقع في شيء من هذا. المراد به من التوحيد الأمة. قال والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكر ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا ولا تدع من دون الله شوف قال من دون الله على وجه الاستقلال، فإذا نهى على وجه الاستقلال يكون على وجه التشريك من باب أول. هذا واحد معنا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، ما تشمل العقلاء وغير العقلاء، تفيد العموم على إخوان. طيب فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. سبحان الله، إذا كان هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فما بالك بأحد الأمة، كيف يكون خطاب له؟ يقول ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر. فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله، فدعوتها من دون الله، فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه. قلت هذه الآية لها نظائر، فقوله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء غير. لهذا قال تعالى لا إله إلا هو، كما قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء وفرض من أفراد العباد، على عادة السلف التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، فمن صرف منها شيئا بقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية. عندكم ايه شريكا لله في ايه؟ وبعدين بعدها ايه بقى؟ ها؟ في الإلهية التي وبعد إلا هو بقى ايه؟ طيب صلحه بقى الإمام نسخة دي صلحه. طيب وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو. ومن يدعو الآية صح؟ قال تعالى ومن يدعو الآية. ها جميل صلحه بقى اللي عنده نسخة دار فضيلة صلحه. لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال، فنسأل الله العفو والعافية. قال وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فإنه المنفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع ولا يملك ذلك ولا شيء منه غيره تعالى، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا يضر ولا ينفع. وفي الحاشية هنا عندي تعليق يقول في قرة عيون الموحدين هذا في حق المستغيث، أخبر الله تعالى أنه الذي يتفضل على من سأله ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه، وهو المعطي والمانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس وفيه علم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فمن تدبر هذه الآية وما في معناه علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله والظلم العظيم والشرك الذي لا يغفر، وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله. طيب من الشرك في الإلهية ونفوا ما أثبتته من الإخلاص، كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، والدين وطاعة الله فيما أمر به وشرع ونهى عنه وحرم، وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص، وألا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعباده وأرسل بذلك رسله وأنزل به كتبه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأعظم ما نهى عنه الشرك به في ربوبيته وإلهيته. نقف يا أخوان عند هذا الحد على أمل لقاء بكم إن شاء الله تعالى لتكملة هذا الشرح المفيد النافع العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى السنة يا أخوان ثم نأخذ درسنا في صحيح البخاري إن شاء الله تعالى.